الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأنا ذكرت لكم اليوم في خطبة الجمعة أنه الإنسان يعالج نفسه بالقرآن وبالرقية الشرعية إذا كان صاحب إيمان وعقيدة صحيحة، ويدعو ويقرأ القرآن، فالله عز وجل جعل الشفاء في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يذهب أبدا إلى السحر والمشعوذين أبدا، ويقرأه على نفسه. وذكرت لكم أن هناك شاب من إخواننا يحضر في هذا الدرس نام فقام ورأى نفسه مقعدا لا يستطيع الحركة، وما ذهب لأحد من المشعوذين ولا السحرة، والتجأ إلى ربه بالدعاء وقرأ سورة البقرة يكررها، واستمر على ذلك ونام فقام من نومه كما ترونهم، جاء أمامكم، هو يقف أمامكم الآن وقد شفاه الله عز وجل. فهذه من أكبر الأدلة أمامكم حتى تنقلوا ذلك، بأن الإنسان إذا كان صاحب عقيدة ويعلم أن ما نزل به لا يرفعه إلا الله، ودعا وقرأ القرآن متوكلا على الله وصبر على ذلك، فالله سبحانه وتعالى لابد أن يشفيه، ولا ينقطع عن الدعاء ولا ينقطع عن قراءة القرآن ويبقى على ذلك. فهذه أمامكم هو آية، يعني كان مقعدا لا يستطيع الحركة، ولكنه بقى يقرأ سورة البقرة، وسورة البقرة فيها سر عجيب جدا، يعني تنفر منها الشياطين، والبيت اللي تقرأ فيه سورة البقرة لا ينفر منه الشيطان. فهذا الرجل أمامكم قرأ سورة البقرة يكررها متوكلا داعيا ليلا ونهارا، وفي ليلة وهو مقعد قام من نومه يمشي أمامكم كما ترون. فهذه نعمة من نعم الله، فالفضل كله لله. لكن أنا ذكرت ذلك في خطبة الجمعة اليوم، ووعدتكم أنه إن شاء الله إذا جاء، فأنا نظرت وجدت جالس أمامي، فهو أمامكم الآن وهو ذكر لي ذلك، وتشوفوه الآن ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، اللهم بارك، ولاش واحد يكون فيكم عينه هيك ويجيبوا الأرض مرة ثانية. ديروا بالكم، تشوفوه الآن هو نازل يمشي على رجليه، حتى إن شاء الله إذا الإنسان وجدت مريض أو جلست مع إنسان، لا قل له لا تيأس، لا تقنط من رحمة الله، عليك بالقرآن، اقرأ أنت القرآن على نفسك، لا تذهب إلى الشيخ الفلاني ولا الشيخ الفلاني يضحك عليك ويبيع لك القرآن ويشتري بالقرآن بآيات الله ثمنا قليلا، اقرأ أنت على نفسك، فالله جعل الشفاء في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذا الرجل والله ما عالج نفسه إلا بالدعاء وسورة البقرة، وقد شفاه الله سبحانه وتعالى. قال تفضل مشكور، جزاك الله خير، أحسن الله عليك، نسأل الله أن يشافي كل مرضى المسلمين. شايفينه ما شاء الله، أنت متجوز ولا مش متجوز؟ متزوج؟ يا ريتك مش متزوج، كنا لقينا لك 100 عروس هسه. ها؟ جزاك الله خير، ما حد يطلب منه رقية يعني، لأنه هو الناس يروحوا عليه يقول لك والله هذا بركة الشيخ. لازم تعلق قلبك بالله. فالله يحفظك، انبسطت عليك انه دير بالك يسوي، يقول لك والله هذا سر باتع، وروح عليه وتلاقي هيك، وبعدين يجي الشيطان يقول لك فيش في شيء يا اخي، اقرا البقره، وبعدين تصير تبيع لهم العشبه ب 70 ليره و100 دينار، والبرطمان العسل تجيبه بليرتين تبيع له اياهم ب 100 دينار، ما هو انت بركه خلاص. وممكن الناس تشفع على يديك ويصير الشيطان يطغيك حتى تضيع كل ما فعلته. فالانسان إذا وجد الناس قلوبهم معلقة به ويجولوا عشان يقول لهم ارقينا، ما يرقيهم، لازم تعلق قلبه بالله، تبين له إن أنا مثل الطبيب، إذا بدي أرقيك أرقيك، وما تقول إن أنا رقيتك حتى ما يتعلق قلب الناس. اليوم الناس والله بيخافوا من السحرة والمشعوذين أكثر مما بيخافوا من الله عز وجل. هيك لو يعرفوا إن في واحد ساحر، أو بيعرفوا إن في واحدة بتروح على السحرة وبتعمل حجب، هيك بيخافوا منها. وين التوكل على الله؟ وين الاعتماد على الله؟ وين لما تطلع من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله؟ يقال لك حسبك، كفيت وهديت ووقيت. ويقول الشيطان لشيطان آخر روح روح روح ابعد عنه، هذا كفي ووقي وهدي، ما لك، ما تقدر عليه. ليه؟ لأنك أصبحت في حفظ الله، أصبحت في حصن حصين. فيخوانا العقيدة أولا، لو كانوا يعني أهم شيء إيمان، لا تعلق قلبك بالصحراء ولا المشعوذين. اشترك بالقناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد.